باب إصلاح المحدث هيئته وأخذه لرواية الحديث زينته. أخبرنا علي بن أحمد بن إبراهيم البصري قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني محدث عن المغيرة بن عبد الرحمن عن خالد بن إلياس عن مهاجر بن مسمار قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. أخبرنا محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزاز قال حدثنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثني عبد الصمد يعني بن النعمان قال حدثنا ورقاء عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني لأحب الجمال حتى إني لأحب أن يكون في علاقة سوطي. قال إنك ما لم تسفه الحق وتغمص الناس فإن الجمال حسن، إن الله جميل يحب الجمال. ينبغي للمحدث أن يكون في حال روايته على أكمل هيئته وأفضل زينته، ويتعاهد نفسه قبل ذلك بإصلاح أموره التي تجمله عند الحاضرين من الموافقين والمخالفين، وليبتدئ بالسواك. فقد أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي الفوارس ومحمد بن أحمد بن يوسف الصياد قال أخبرنا أحمد بن يوسف بن خلاد قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالسواك حتى ظننت أو خشيت أنه سينزل علي فيه قرآن. أخبرنا علي بن أحمد الرزاز قال أخبرنا أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب وإبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا قيس بن الربيع عن عيسى الزراد عن تمام بن معبد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استاكوا لا تأتوني قلحا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الرحمن بن سيم المجبر قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا أحمد بن عبد الله الغدني قال حدثنا معل بن ميمون عن يزيد بن سنان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك يزيد في الفصاحة. وليقص أظافيره إذا طالت. أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم الأشناني بنيسابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا العباس بن الوليد قال أخبرنا محمد بن شعيب قال أخبرنا عيسى بن عبد الله عن عثمان بن عبد الرحمن أنه أخبره عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خللوا لحاكم وقصوا أظافيركم فإن الشيطان يجري ما بين اللحم والظفر أو والظفر. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا يوسف القاضي والحسن بن سهل المجوز قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا قريش بن حيان العجلي عن سليمان بن فروخ عن أبي أيوب الأنصاري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن خبر السماء، فقال: تسائلني عن خبر السماء وتدع أظفارك كأظفار الطير تجتمع فيها الجنابة والتفث؟ كذا قال عن أبي أيوب الأنصاري. وزعم أبو حاتم الرازي أن صوابه عن أبي أيوب الأزدي وهو يحيى بن مالك العتكي من التابعين. أخبرنا هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن صالح الأنماطي قال حدثنا العباس بن عثمان المعلم قال حدثني الوليد عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور في كل شهر ويقلم أظفاره في كل 15، ويأخذ من شاربه. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن بكر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية. أخبرنا أبو منصور عبد الله بن عيسى ابن إبراهيم المحتسب بهمذان قال حدثنا أبو الطيب أحمد بن محمد بن العباس بن هاشم النهاوندي قال حدثنا محمد بن عبد بن عامر السمرقندي قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا شعبة قال أخبرنا يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ شاربه فليس منا، ولا يجوز أن يترك أظفاره وشاربه أكثر من 40 يوما، لما أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا صدقة الدقيقي قال أخبرنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط 40 يوما مرة. ويسكن شعث رأسه. أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو نعيم عبد الرحمن بن هانئ قال حدثنا أبو مالك النخعي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل مجفل الشعر فقال: ما بال أحدكم يشوه نفسه، أو قال: يشوه بنفسه. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا أحمد بن عيسى بن الهيثم التمار قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا شعث الرأس فقال: أما وجد هذا شيئا يسكن به شعره؟ وإذا اتسخ ثوبه غسله. أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن سلمة القطان قال حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ بمكة قال حدثنا محمد بن بشر التنيسي قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا في منزلنا فرأى رجلا شعثا فقال: ما كان هذا يجد ما يغسل ثوبه ويلم شعثه؟ وإذا أكل طعاما زهما أنقى يديه من غمره. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو أمية الطرسوسي قال حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي حا وأخبرنا عبد العزيز بن علي الوراق واللفظ له قال أخبرنا محمد بن أحمد المفيد قال حدثنا الحسن بن علي المعمري قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سليمان بن عبيد الله أبو أيوب قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من رجل ريح لحم وهو يصلي فلما انصرف قال ألا غسلت عنك ريح اللحم؟ ويجتنب من الأطعمة ما كره ريحه. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الوهاب يعني بن عطاء قال أخبرنا هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه الإنس. تغيير شيبه بالخضاب مخالفة لطريقة أهل الكتاب. أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي البزاز قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث كان شديد بياض الرأس واللحية وكان لا يصبغ فخرج عليهم كأن رأسه ولحيته ياقوتتان حمرة فقيل له في ذلك فقال إن أمي عائشة أرسلت إلي بعزيمة أن اصبغ وأخبرتني أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصبغ. قال أبو بكر لم يزل صبغ اللحية من زي الصالحين وزينة الفضلاء المتدينين والمستحب أن يكون بالحناء والكتم. لما أخبرنا علي بن يحيى بن جعفر الإمام بأصبهان قال حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا حفص بن عمر الرقي قال حدثنا قبيصة قال سليمان وحدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف قال حدثنا زهير بن عباد قال حدثنا مصعب بن ماهان قال حدثنا سفيان عن الأجلحي عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. حدثنا علي بن الحسن بن محمد الدقاق لفظا قال أخبرنا عبد العزيز بن جعفر الخرقي قال قاسم بن زكريا المطرز قال حدثني إبراهيم بن يوسف الصيرفي من كتابه وحدثني حسين بن عيسى البسطامي قال إبراهيم حدثنا حفص بن غياث وقال حسين حدثنا أنس بن عياض أبو ضمرة عن حميد الطويل قال سألنا أنس بن مالك عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان شيبه أقل من ذلك وكان أبو بكر يخضب رأسه بالحناء والكتم وكان عمر يخضب رأسه بالحناء.

أخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي قال حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون أو في ثوب دون فقال ألك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنشدنا محمد بن يوسف بن حمدان الهمذاني قال أنشدني الحسن بن يزيد الدقاق قال أنشدني عمر بن جعفر الطبري قال أنشدني علي بن جعفر الوراق لعلي بن أبي طالب عليه السلام أجد الثياب إذا اكتسيت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم ودع التواضع في الثياب تحوبا فالله يعلم ما تجن وتكتم فرثاث ثوبك لا يزيدك زلفة عند الإله وأنت عبد مجرم وبهاء ثوبك لا يضرك بعد أن تخشى الإله وتتقي ما يحرم وكما يكره له لبس أدون الثياب فكذلك لك يكره فكذلك يكره له لبس أرفعها خوفا من الاشتهار بها وأن تسمو إليه الأبصار فيها أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد عن هارون بن كنانة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشهرتين أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيها أو الدنية أو الرثة التي ينظر إليه فيها قال عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرا بين الأمرين وخير الأمور أوساطها أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا الحسن بن سلام قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا جعفر بن زياد الأحمر عن العلاء بن المسيب قال قال إبراهيم البس من الثياب ما لا يشتهرك الفقهاء ولا يزدريك السفهاء أخبرنا أبو طالب محمد بن الحسن بن زيد العلاوي بالري قال حدثنا أحمد بن محمد بن سهل قال حدثنا محمد بن عبيد الله البغدادي المقرئ قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثني الحسين بن عبد الرحمن قال بعض الناس كما تكره أن يراك الأغنياء في الثياب الدون فكذلك فكره أن يراك الفقراء في الثياب المرتفعة صفة قميصه يجب أن يكون قميصه مشمرا فإنه أبقى للثوب وأنفى للكبر أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم الأشناني قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا معاوية بن هشام عن علي بن صالح عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا فوق الكعبين مستوي الكمين بأطراف أصابعه مستوي الكمين بأطراف أصابعه أخبرنا أبو عمر ابن مهدي قال أخبرنا محمد ابن مخلد قال حدثنا حمزة بن العباس قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة قراءة عن جابر عن شبل بن علي عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما تحت الكعبين من الإزار والقميص ففي النار لبسه القلنسوة والعمامة يستحب له أن يلبس القلنسوة ويعتم من فوقها بالعمامة فقد أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال حدثنا محمد بن الحسن أبو بكر النقاش إملاء قال حدثنا الفضل بن محمد الأنطاكي قال حدثنا يزيد بن عبد ربه مؤذن مسجد حمص قال حدثنا أحمد بن أبي النضر قال حدثنا المفضل بن فضالة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس من القلانس ذات الآذان. أخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي قال حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ركانة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. أخبرنا محمد بن أحمد بن علي الدقاق قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال حدثنا ابن خلاد قال حدثنا موسى بن زكريا هو التستري قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن المصري قال حدثنا مطرف قال سمعت مالك بن أنس يقول قلت لأمي أذهب فأكتب العلم فقالت لي أمي تعال فالبس ثياب العلماء ثم اذهب فاكتب قال فأخذتني فألبستني ثيابا مشمرة ووضعت الطويلة على رأسي وعممتني فوقها ثم قالت اذهبي الآن فاكتب. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن نيخاب الطيبي قال حدثنا الحسن بن علي السري قال حدثنا عبد العزيز الأويسي المدني قال قال مالك لا ينبغي أن تترك العمائم ولقد اعتممت وما في وجهي شعرة ولقد رأيت في مجلس ربيعة 34 رجلا معتما قال وقال مالك وأخبرني عبد العزيز بن المطلب أنه دخل هذا المسجد ذات يوم بغير عمامة قال فسبني أبي سبابا شديدا قال فقال لي إني أكره أن أذكر سبابه إياي وقال أتدخل المسجد منحسرا ليس عليك عمامة قال مالك والعمائم والانتعال من عمل العرب الماضين لا تكاد تعمله الأعاجم. ويستحب أن يكون أحد طرفي العمامة مسدولا لما أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه أن رجلا أتى ابن عمر وهو في مسجد منى فسأله عن إرخاء طرف العمامة فقال له عبد الله أحدثك عنه إن شاء الله تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عبد الرحمن بن عوف عليها وعقد له لواء فقال خذه بسم الله وبركته وأمر بلالا فدفعه إليه فقال لهم أغزوا بسم الله جميعا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تجبنوا هذه سنة الله وسنة رسوله وعلى عبد الرحمن بن عوف عمامة من كرابيس مصبوغة بسواد فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحل عمامته ثم عممه بيده وأفضل عمامته موضع 4 أصابع أو نحو ذلك فقال هكذا فاعتم فإنه أحسن وأجمل. لباسه الطيلسان. أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي قال سمعت أبا عمرو محمد بن أحمد بن حمدان يقول قال سمعت أبا عمرو محمد بن أحمد ابن حمدان يقول سمعت إبراهيم بن عبد الله بن جبالة يقول: حدث أبي عن يحيى بن عبد الله بن بكير قال: كان مالك إذا عرض عليه الموطأ تهيأ ولبس ثيابه وتاجه أو ساجه وعمامته ثم أطرق، فلا يتنخم ولا يبزق ولا يعبث بشيء من لحيته حتى يفرغ من القراءة، إعظاما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني أبو بكر محمد بن المؤمل الأنباري قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن حسين الهمذاني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عمر المنكدري قال: حدثنا أبو داود سليمان بن سيف قال: كنت مع أبي عاصم النبيل وهو يمشي وعليه طيلسان، فسقط عنه طيلسانه فسويته عليه، فالتفت إلي وقال: كل معروف صدقة. فقلت: من ذكره رحمك الله؟ قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة. لباس المحدث الخاتم. أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد الحفار قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد الطويل عن أنس أنه سئل: هل اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ فقال: نعم. أخر ذات ليلة رسول الله صلاة العشاء الآخرة إلى شطر الليل ثم صلى، فلما صلى أقبل بوجهه علينا فقال: إن الناس قد صلوا وناموا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شريك: وحدثني أبو سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال: حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره، وكان فصه في باطن كفه. وروي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره، وعن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يمينه، وكل ذلك مباح، فأيهما فعل لم يكن به بأس. تسريحه لحيته. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أخبرنا عثمان بن محمد بن بشر البيع قال: حدثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي قال: حدثنا محمد بن عقبة بن هرم السدوسي قال: حدثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: خمس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهن في سفر ولا حضر: المرآة والمكحولة والمشط والمدرع والسواك. أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال: أخبرنا دعلج بن أحمد قال: أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال: أخبرنا أبو ذر الحداد الصقر بن حسين بصري قال: حدثنا أبو بكر الحنفي عن مسعر بن كدام عن ليث عن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسرح لحيته بالمشط. أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال: حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال: حدثنا عثمان بن جعفر بن اللبان قال: حدثنا محمد بن نصر المروزي قال: حدثني أبو بكر الأعين قال: حدثنا أبو سلمة يعني الخزاعي قال: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج يحدث توضأ وضوءه للصلاة ولبس أحسن ثيابه ولبس قلنسوته ومشط لحيته، فقيل له في ذلك، فقال: أوقر به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بخوره ومسه من الطيب. أخبرنا محمد بن أبي القاسم الأزرق والحسن بن أبي بكر قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار قال: حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو بشر صاحب البصري، وكان لقبه المزلق، قال: حدثنا يزيد وقال الحسن عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: كنا نعرف خروج النبي صلى الله عليه وسلم بريح الطيب. أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد قال: أخبرنا عمر بن محمد بن علي الناقد قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا محمد بن يوسف الغضيضي قال: حدثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر إذا استجمر بالألوة غير مطراه وكافور يطرحه مع الألوة، ثم قال: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري لفظا بحلوان قال: أخبرنا أبو بكر بن المقرئ بأصبهان قال: سمعت أبا شيبة داود بن إبراهيم بن روزبة يقول: كان عمر بن أبان يخرج إلينا فيمر بنا وهو طيب الريح حسن الثياب، فسموه أهل خراسان مشكدانة لطيب ريحه. قال أبو بكر: مشكدانة بلغتهم وعاء المسك. نظره في المرآة. أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد الحنائي قال: حدثنا أحمد بن سليمان النجاد إملاء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان قال: حدثنا هارون بن إدريس قال: حدثنا أبو يحيى الحماني عن أبي سعيد الشامي عن مكحول عن عائشة قالت: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ركوة فيها ماء فاطلع فيها فرأى رأسه ولمته ووجهه أو لمته ووجهه، فقالت عائشة: فقلت له في ذلك، فقال: إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه، فإن الله جميل يحب الجمال. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني ومحمد بن الحسين الأنماطي قال: حدثنا سالم بن قادم قال: حدثنا هاشم بن عيسى اليزني عن الحارث بن مسلم عن الزهري عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر وجهه في المرآة قال: الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله، وكرم صورة وجهي فحسنها، وجعلني من المسلمين. أخبرنا علي وعبد الملك بن محمد بن عبد الله السكري قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الكندي بمكة قال: حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي قال: قال بعض الحكماء: ينبغي للعاقل أن ينظر كل يوم إلى وجهه في المرآة، فإن كان حسنا لم يشنه بفعل قبيح، وإن كان قبيحا لم يجمع بين قبيحين. لباسه النعلين. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد المقرئ قال: حدثنا زيد بن المهتدي بمروى الروذ قال: حدثنا سعيد بن يعقوب قال: حدثنا عمرو بن هارون قال: حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بالخاتم والنعلين. أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن مخلد البزاز قال: حدثنا محمد بن عمرو بن البختري الرزاز إملاء قال: حدثنا أبو خالد عبد العزيز بن معاوية القرشي قال: حدثنا محمد بن مخلد الحضرمي قال: حدثنا عباد بن جويرية عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال: صلوا في نعالكم. ويستحب أن يكون لكل واحدة من نعليه قبالان، فإن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كانت كذلك. أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد المتوثي قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام عن قتادة قال: حدثنا قتادة عن أنس قال: كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان، وتكون جيدة الحذو صفراء اللون. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أخبرنا عبد الملك بن يوسف المعدل قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا الفيض بن وثيق قال: حدثنا أبو أمية بن يعلى قال: حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن جدعان: يا عمرو بن جدعان، إذا اشتريت نعلا فاستجدها، وإذا اشتريت ثوبا فاستجده. حدثنا أبو طالب يحيى بن علي الدسكري قال: أخبرنا أبو بكر بن المقرئ قال: حدثنا ابن قتيبة قال: حدثنا محمد بن أيوب بن سويد قال: حدثني أبي قال: حدثني نوفل بن الفرات عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: أتى بعض بني جعفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرسل معي من يشتري لي نعلا وخاتما. فدعا له بلال بن رباح فقال: انطلق إلى السوق فاشتري له نعلا واستجدها ولا تكن سوداء، واشتري له خاتما وليكن فصه عقيقا، فإنه من تختم بالعقيق لم يقضى له إلا بالذي هو أسعد. أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الفقيه قال: أخبرنا أبو منصور الأزهري الأديب قال: حدثنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال: حدثنا أبو مسعود سهل بن عثمان العسكري الرازي قال: حدثنا ابن العذراء عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها، وذلك قول الله: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال في الحاشية: قال ابن أبي حاتم عن أبي: هذا من حديث النوكة، وهو حديث موضوع، ويبتدئ في لبس نعليه أو في لبس نعليه باليمنى منهما، فإن السنة ذلك. أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا روح بن الفرج المصري قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا زهير بن معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. أخبرنا محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزاز قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا النضر قال: حدثنا شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمون في أمره أو شأنه، في تنعله وفي ترجله وطهوره، ولا يلبس نعله وهو قائم، فإنه منهي عن ذلك. أخبرنا غيلان بن محمد بن إبراهيم السمسار قال: أخبرنا عبد الخالق بن الحسن قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن محمد بن الصباح قال: حدثنا محمد بن صدران قال: حدثنا عنبسة بن سالم قال: حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن ينتعل الرجل وهو قائم. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الملك بن الحسن المعدل قال حدثنا عبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا أبو معمر القطيعي إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو محمد السلمي عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس قال انتعل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم فأحدث فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل وهو قائم. وإذا انقطعت إحدى نعليه وهو يمشي فينبغي أن يجلس حتى يصلحها ولا يمشي في الأخرى على انفرادها. أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يوسف بن دوسة البزاز قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عبد الكبير بن الهيثم ابن الهيثم قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن أبي الزناد قال سمعت الأعرج يحدث أنه سمع أبا هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة ليخلعهما جميعا أو لينتعلهما جميعا.